وغيره ايه؟ وغيره ويتقوا الذين ضعفوه وهذا هو الصواب، لانه قد ثبت للتواتر ان الله خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، وثبت ان اخر الخلق كان يوم الجمعه، فيلزم ان يكون اول الخلق يوم الاحد، وهذا هو عند اهل الكتاب، وعلى ذلك يدل اسماء الايام، وهذا هو المنقول الثاني في احاديث ولو كان اول الخلق يوم السبت واخره يوم الجمعه لكان اختلط بين الايام السبعه، وهو خلاف ما اخبر به القران، مع ان حجاب اهل الحديث يكون علة هذا الحديث من غير هذه الجهه، وان روايه فلان غلط روايه فلان غلط غلط فيه بامور يذكرها، وهذا يكون يسمى معرفه فلان الحديث، يكون الحديث ماله في الصلاه الثانيه، ولكن عرف من كله قد يكون صواب مع مسلم، وهذا اكثر. نعم. يعني هذا يؤيد ان اللفظة اذا جاءت في مسلم او جاءت في البخاري وكانت هذه اللفظة مخالفة الاحاديث فانه يتكلم فيها وتكلم فيها النقاد، هذا رد على المدرسة التي تقول ايه بانه اي لفظة في عند مسلم وعند البخاري او كذا هذه تكون مقبولة ولا يقال فيها نكارة ولا يقال فيها كذا ولا يقال فيها كذا الى اخره. طيب بالمجموع الذي انتقل عليه، فنعود الى اصل المسألة الفرعية اللي احنا كنا تكلمنا فيها وطلبنا اخونا محمد باداة بحث فيها، وهي التعبير فقط، نريد التعبير عن الحديث حينئذ بالضعف، بس نريد قاعدة يعني مو بتمثيل كلام البعض، لان قد يقول انا اقول هذا حديث ضعيف بمعنى انه مردود من هذه اللفظ، تقعيد في هذا